ومن أعظم الموبقات عباد الله السحر الذي هو شر وبلاء وفساد وكفر بالله تعالى. والساحر شيطان كافر بالله، حيث أنه لا يسحر إلا بالاستعانة بغير الله، يسجد لغير الله، أي الساحر يستغيث بغير الله، يستعين بالشياطين، يستمتع بهم ويستمتعون به. وأثر السحر عباد الله يظهر على بدن الإنسان وعقله، يفرقون بين المرء وخليله، بين المرأة وزوجها، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. ولكن ضرر السحر لا يقع إلا بإذن الله، ولا يضر إلا أن يشاء الله، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. والساحر مفسد شيطان، يجب على ولي الأمر قتله، حد الساحر ضربه بالسيف. ولا يجوز للمسلم أن يأتي إلى السحرة ونحوهم من العرافين والكهنة والمشعوذين. من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. يحافظ المرء عباد الله نفسه، يحفظ نفسه من شر السحرة الأفاكين بالتوكل على الله وتفويض الأمر إلى الله والمحافظة على الصلوات والأذكار الواردات وسورة البقرة التي أخذها بركة وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة. أعاذنا الله تعالى من شر السحرة الفجرة. ومن أعظم الموبقات عباد الله قتل النفس التي حرم الله عز وجل إلا بالحق. لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا. حرمة المؤمن عباد الله عند الله عظيمة. ينتقم الله لعباده الذين قتلوا ظلما وعدوانا. بشر القاتل بالقتل ولو بعد حين، سيقر الله عز وجل عيون المؤمنين بهلاك الظالم الغاشم عاجلا بإذن الله. فالإنسان عباد الله بنيان بناه الله تعالى وأكرمه بأنواع الكرامة، فلا يعتدى عليه، بل من أشار على مؤمن بحديدة لعنته الملائكة حتى يضعها، فكيف إذا قتله؟ نسأل الله تعالى أن ينتقم من النصيرية الحاقدة، وأن ينصر إخواننا في الشام. ومن أعظم الموبقات عباد الله الربا. الربا كبيرة من الكبائر، وصاحبه ملعون محارب لله ولرسوله. الربا سبب انهيار، سبب الفقر، سبب لغضب الله تعالى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه. ما ظهر في قوم الربا والزنا إلا أحلوا بأنفسهم عقاب الله عز وجل. اتقوا الله عباد الله، احذروا المصارف الربوية والمعاملات القائمة على الربا. لا يقدمن أحدكم على معاملة مالية حتى يسأل أهل العلم فيها. ثم لتعلموا عباد الله أن من محاسن الدين الأمر بالإحسان إلى اليتامى والقيام بشؤونهم ورعاية أموالهم وحفظها لهم. وحذر الله عز وجل من أكل أموال اليتامى ظلما. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فمن كان عنده يتيم قد فقد أباه وهو دون البلوغ فليحسن إليه، وله أن يأخذ من مال اليتيم بالمعروف إن كان فقيرا، ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. ومن الموبقات عباد الله التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث التولي يوم الزحف. فإذا التقى الصفان وزحف الجيش إلى العدو يريد قتاله فإنه يحرم الفرار، يحرم الفرار إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة كما ذكر الله. وإذا فر بلا عذر، وإذا فر بلا عذر فقد باء بغضب من الله، ومأواه جهنم وبئس المصير. فالأصل في المجاهد الشجاعة والإقدام، فلا يقع في قلبه هلع وفزع، بل يقوي قلبه بالله تعالى. وأما الموبقة السابعة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم فهي قذف المحصنات المؤمنات الغافلات، قذفهن رميهن بالفاحشة. ولا فرق في الحكم بين من قذف مؤمنة أو من قذف مؤمنا، ولكن الله عز وجل ذكر المحصنات المؤمنات الغافلات لأن أغلب ما يقع القذف على النساء، النساء المحصنات العفيفات، العفيفات عن الفواحش، الغافلات عن فعل الفاحشة. وقد رتب الله عز وجل على من قذف الحد في الدنيا. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. المؤمن يحفظ لسانه ولا يشيع الفاحشة، لأن القذف إشاعة للفواحش. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يرزقنا طاعته وأن يجنبنا معصيته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اتقوا الله عباد الله،